حديث دصدو ايكي عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كيس ام سلمة ديك بصرمان خديجة رازي بتن يقول بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة وقتك ازل قلب غنبري صلافت خد السربن يدرش كريبو في خميصة جلكاك البرمن بود قوتني خميصة او جلكاك يرشا اذ حطوه سحت كمي من خويندي اسكتمت حيضيدو فانسللت من خوكيشا برزيبا فأخذت ثياب حيضتي بجمن جلك تخو يتحيضي هلقرتن وكرنا برق قال قتمن أنا فست يعني تخوين ديتيا قلت نعم من قتبالي فدعاني قزي كرامن فاتجعت معه في الخميلة أزل قلب غنبري رازم صلافة خديليبن اب خميليبا أوجك جلكك هندك بإجن أوجك هر نفسي خميصية أوجلك ملك